بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر عظيم هذا جراب يجي جدا هذا جراب وهو الله فنان وضرب فنان you ديك الكلام ده عشان ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. Thank you. كده على الاول.